من أكان يمشي على ظاهره، والعبادات فيها ما يحتاج إلى المشي وفيها ما لا يحتاج. فأنت إذا مشيت، والمشي قد يكون من ذات العبادة وقد يكون من وسائله. فالماشي إلى المسجد يمشي إلى المسجد وسيلة، والساعي والطائف بالبيت يمشي يمشي عبادة، هذه العبادة. حين نطلق هذا على ما قال الله عز وجل: من أتاني يمشي. أما الساجد فهو ما أتى يمشي، لكنه خر ساجدا بين يدي ربه. نعم أتى من بيته، مثلا أتى من محل وضوئه، من محل وضوئه أتى يمشي. نعم هي المسألة ما هي في التوبة، المسألة ما جاءت في التوبة. إيه بس لكن الحديث مو في التوبة حتى نقول إن هذا الاتيان هذا مجاز، حديث عام. ما نقول يا تمشي، ما يصل في هذا الحديث، لكن نقول هذا الرجل أقبل على الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. نعم نقول يقبل الله توبة، لكن ما نقول إنه أتى ربه مشيا، ما نقول أتى ربه مشيا. شوف لاحظ من أحاديث الصفات يجب أن نكون فيها ظاهريين تماما. أحاديث الأحكام هي اللي يدخلها القياس، ويمكن أولها لما يقتضيها القياس. مثلا يعني الواجب في النصوص كلها إجراؤها على ظاهره، لكن مسألة الحديث وغيرها من الأخبار من النصوص العلمية، النصوص العلمية لا مجال للاجتهاد فيها أبدا ولا مدخل العقل، ما فيه إلا التسليم فقط. والحمد لله أن ما كلفنا شيء وراء ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك بالتسليم. بل أنت بالتصديق سالم، لكن بالتأويل يقول لك الله ما الذي أدراك أنه أريد كذا؟ ما تبقى. نعم أي الشبه نقول الحمد لله نمشي على ظهر الحديث، من أتاني يمشي أتيته أروض، لكن من تعبد الله وهو جالس ما يدخل في الحديث هذا، ما يدخل في الحديث. المقصود يمشي على قدميه، يمشي إلى عبادة الله، مشى من بيته إلى المسجد هذا يمشي، طاف بالبيت هذا يمشي، سعى بين الصفا والمروة هذا يمشي. نقول أن هذا حديث مقطوع على العبادة التي فيها مشي بس. نعم اللي نأخذ بظاهر اللفظ تماما، نأخذ بظاهر اللفظ. في بعض الناس أول هالحديث بالذات وهم من أهل السنة والجماعة، لكن أنا رأيي أن الألق والأسلم والألق من مثل السلف أنه نأخذ على ظاهر والحمد لله، ونقول من تقرب إليه هذا، من تقرب إليه هذا عام في قربة، لأن الله يتقرب إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والمهم من القاعدة الأساسية اللي يستريح بها الإنسان ويريح ضميره في الواقع هو أن يجري النصوص على ظاهره. النصوص العلمية يا أخوان ما لنا فيها مجال، ما لنا إلا ما روي فقط، خبر ألقي إلينا ما يمكن تعرضه. لو أن أحدا من المخلوقين أخبرك بخبر ما تقدر تتصرف بخبره وتلقيه على عالمه عليه، فكيف بخبر الله عز وجل وعن أمر مهي، عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله؟ هذا يجب أن نسلم للواقع. لكن نعلم من هذا الشيء الذي قد ينفر منه من ينفر من الناس أنه منزه عنه الخالق، وهو التمثيل الذي يدعونه في مثل هذه النصوص. يقول هذا منزه عنه الخالق، وكل ولو أننا أردنا أن نصور، هل مشي المخلوقات كله سواء؟ لا، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطن. إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين، فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟